حديث 1243 به حديث ده به بحث فدية اتكرن اش كافرة بيتا ورجرتن مقابل بردانوان عن أنس بن مالك رضي الله عنه كيسي أنس كوري مالك خدج راضي بد أن رجالا من الأنصار بيشتن هندك ظلامش أنصاريا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصتش بغنبري خاص صلاة خدي ليدن فقالوا وجوتن يا رسول الله يا قاصد خدي إذن اذنب دما رخصة بدما فلنترك لابن أختنا عباس فداءه دام فدية قوي خوشك خو عباسي بهلي عباس مامي بغنبري بو صلى الله عليه وسلم جوان كسا هو قد بغنبري صلى الله عليه وسلم او خو خالد باب عباسي بون وعبد المطالب بون بس پیغمبری صلوات خود لیبن نگود ابا ما ممنه و بلا نخیر فقال گود لا تدعون منها درهما درهما کفتن ایجک هینش فیدیاوی ناهیم کانی چند کفتی اثر به تند بینتن دا بردن